ماستر كاسيت تسجيلات جاد ابو حسين واشرف العناتي. خليكم معنا ولع بيات. خليكم ولا اوف اللي بيحب النبي يقول للعروج سلامات بدي ودي تحية حي الله بكل السادات يلي وصلوا السهرية على الروح وعن نغمات يا شادي نغم طول روحك يا عيني بعدين بنطفي الضو بالذات من اكشنها شوي شباب مستعجلين بالساحات على النغمة والدوزان الباب البواب البابين بسكارة وببديع دليل البواب في عدن منهم طل النور وغاب انسوا جن وسردابين سردابين وانسوا جن جنين وانسوا سليمان حلالي يا مالي طب ارفع ايدك في العالم للشباب نار كهرباء ثلاث فاس اعطي يا ماستر اسمع يا شادي يا مغا وفلسطين والسودي فلسطين اوف اوف اوف اوف اللي بحب العريس اوف اوف اللي بحب العريس يرفع خمسة فوق حبيبي تسلم يا غالي عراسي سليمان وزين العرسان يمة حلوة وشخصية الليل القلب فرحان عندكم هي يا خوي غنينا كل الألحان عاللحن الموسيقي طربان الفكر طربان بوجود هالغاني باب البواب بابين بسكارة ومفاتيح دني عالبواب في عبدة منهم طل النور وغاب انسوا جن وسردابين سردابين وانسوا جن وجنين وانسوا سرداب يا مالي يا مالي بدي استحجي بالعالم يا مجد ولك راحة البلد والله ما شادي نغم يا ما غير ما شادي نغم غير وماستر كاسيت أشرف أبو حسين والسودي فلسطين عشان يلا إيدك فوق أيوة أعطيها أيوة أوه نهار قدي نهار تعمل عشان يلا إيدك فوق العريس أمر قولوا معي اوف واللي بعيدها له ألف شيكل من العريس مش مني اللي بعيدها انت بدك عيدها من العريس تدفع ألف زلم بلش تحب على الناعم بدوش تدفع شوية اشوف كده معي والله ما فيش الا عشرة اللي بعيدها له 20 خلاص منيح مني مش من العريس العريس بدوش ما حداش راح يعيدها ولا راحين يقولوها اخرى جاهزين الشباب حسب الطلب ونعيدها ونسمع اللي سمعوهاش تعيدها بس الاخر في جديد عليها بس تعيده كله مش عدني اياها بس اولها ركز وهي 500 من محمد من ماستر كاسيت اللي بعيدها مين يزود زودوا يا شباب شادي بيتزود شادي بيدفعش هالفاضي بتدفع سل سيوف اعمق شوف على المكشوف سيوف انسان سيوف سل على المكشوف وما في خوف وما بينكل ما بين كل ما بيخوف كتبنا حروف العادم كتب سنة سلسلة تسلم يا سلام مسلم يسلم يا سلامة مسلم سل سيف الصاد سل سيوف السمصامة سليم سلم سليمان وساطي عالساحة سهامة سال سيول السل سابيل البسم السن السلسالة سل سيوفك نجم السل بس مصار استرسالة سلامة وسلمها سليم وسليم سلم سلامة سلامي سلم عسليمان وساطي عالساحة سهامة سال سيول السل سبيل البسم السن استرسالة سل سيوفك نجم السل بس مصار استرسالة سلامة وسلمها سليم وسليم سلم سلامة سلامي سلم عسليمان وساطي عالساحة سهامة سال سيول السل سبيل البسم السن استرسالة سل سيوفك نجم السل بس مصار استرسالة سلامة وسلمها سليم وسليم سلم سلامة علامة وعلمها عليم لي معلم علامة لزمت الصمت لزمت الصمت حزامة، جبت الخيل الخير ركب، جبت الخيل استركابة، بهمد اللي بهمد اللي بهمد بهمد بهمد اللي بهمد استفهامة، ربط الدار بضرب وحل ومنها حلت مقامة، جمت الراجم رج وراج ومنها رجت استرحامة، ربط الدار بضرب وحل ومنها حلت مقامة، ننو بعدك ينننني وننام بعدك وننام، جابني جس بنار وزم فطوم الرس بإيده سيف، محنه السكر ورس سيوف العز نحيى الضيف، ما تفز الأرض تخس يما تخس من الشجعان يا حلالي يا مالي والسحجي في الغيب أحلى فجلات مصدر جسد جاد أبو حسين يلا يا شادي أكشن باي يا شباب باي يا عيني تحية كبيرة شباب عيلة علي المحترمين عراس الأوادم نار شباب علي نار شو بدك يا شادي شو بدك شو يا سيد شو بدك بدنا نطفي الضوء جاهزين